الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنستكمل سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. مرة سابقة كنا تكلمنا عن دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أفراد من قبائل خارج مكة. تكلمنا عن إسلام الطفيل بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، وسويد بن الصامت، وإياس بن معاذ، وتكلمنا بعد كده عن دخول مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه إلى أرض المدينة لما أرسله النبي بعد بيعة العقبة الأولى، وأنه كان أول سفير في الإسلام بدأ ينشر الإسلام في ديار المدينة وبيوت يثرب رضي الله عنه وأرضاه. وقصته مشهورة، اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت وختمنا بها في إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهم أجمعين، وإن إزاي كانوا في البداية واجدين على مصعب وأسعد بن زرارة إن هم بيدعوا الناس للإسلام وبيسفهوا دين الآباء والأجداد، وكان دايماً قبيل حدوث أي صدام في الدعوة إلى الله كانت دعوة مصعب دعوة عاقلة حكيمة رضي الله عنه وأرضاه. كان يقول لهم: أو تجلسون فتسمعون، فإن سمعتم ما يرضيكم فبها، وإن سمعتم ما كرهتم كففنا عنكم ما تكرهون. فيقولون: والله أنصفت. فالحقيقة فائدة نستفيدها من المعنى ده ان كتير من الناس اللي خايفة من الاسلام او خايفة من تطبيق الشرع او تسمع كثير من التشويهات لهذا الدين، مشكلتها ان هي سمعت عنه بس ما سمعتش منه، انها سمعت لكثير من المغرضين اللي بيثيروا الاشاعات حول الاسلام او حول شرع الاسلام أو حول قوانين هذا الدين، وينسج حولها الكثير من الأوهام والخيالات لرد الناس عن شرع الله عز وجل وتخويفهم. وده دور العلمانيين والليبراليين والملحدين، تخويف الناس أن الشرع ده لو اتطبق الناس كلها هتضيع. كثير من هؤلاء الخائفين والمعارضين مشكلته أنه سمع عنك بس ما سمعش منك، وأنهم لو سمعوا كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة حكيمة عاقلة بالحكمة والموعظة الحسنة كثير من الناس يستجيب. وذلك كان واضح في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. مصعب كان يخاطب الأنصار، سعد بن معاذ، أسيد بن حضير، أسعد بن زرارة وغيرهم، بمجرد ما يسمع ويعطي عقله للكلام يسلم ويشهر إسلامه. وسعد بن معاذ رجع إلى قومه وقال: إن كلامكم رجالكم ونساءكم علي حرام حتى تسلم. فأسلم قبيلته كلها، بنو عبد الأشهل قبيلة سيدنا سعد بن معاذ اللي اهتز لموته عرش الرحمن رضي الله عنه وأرضاه. فما تديش ودانك قوي للي بيتكلموا عنا واسمع منه، ما تديش ودانك قوي لأعداء الدين أما يتكلموا عن الدين واسمع من أهل الدين، ما تديش ودانك قوي للدعاء على أبواب جهنم اللي على القنوات والمواقع اللي ليل ونهار يصدوا عن سبيل الله ويخوفوا الناس من دين الله، واسمع من أهل الدين اللي تدين لله بفتواهم وترى صلاحهم وتحسبهم والله حسيبهم على خير. وللأسف الشديد كثير من الناس بيصد عن شرع الله عز وجل بسبب هذه الشائبة وهذه الشبهة، أصل بيقولوا كذا، أصل قالوا إن هم بيعملوا كذا. لكن حين يعطي عقله وقلبه لشرع الله عز وجل سرعان ما يفتح الله القلوب لهذا الدين. النهاردة نبدأ في حدث تاريخي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حياة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي البيعة الكبرى، وهي بيعة العقبة الثانية، أو اللي بيسموها بعض أهل السير بيعة العقبة الكبرى. البيعة الأولى، بيعة العقبة الأولى، كانوا 12 فرد، 10 من الخزرج واثنين من الأوس، بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يبدأوا يدعوا الإسلام ويحاولوا يحولوا أرض المدينة لوطن جديد لهذا الدين. ما هو الوطن الحقيقي هو اللي فيه الإسلام، هذا هو الوطن. فلما رجعوا إلى المدينة وأرسل النبي معه مصعب بن عمير ودعا سادات المدينة وأهل يثرب، وما بقي بيت في المدينة إلا ودخل فيه الإسلام. كل عيلة وكل قبيلة وكل بيت بقى فيه واحد تدين لله عز وجل وأسلم، والصحوة الإسلامية انتشرت في المدينة وبقى لها وضع. فكده الأرض تتأهل، أرض المدينة يعني تتأهل استقبال الإسلام خلاص. وكأننا بعد 13 سنة بحث ما بين مكة والطائف والحبشة، أخيرا وجد النبي صلى الله عليه وسلم أرضا تصلح أن تكون وطنا يقوم عليها دولة الإسلام. فكان واعد الصحابة هؤلاء الأنصار اللي بيعوا في بيعة العقبة الأولى أن يأتوا في نفس الموسم اللي هو موسم الحج. تكلمنا عن استغلال هذه المواسم في دعوة الناس، مواسم التجمعات وأوقات التجمع. جه سنة 13 من النبوة، آخر سنة يقضيها النبي في مكة صلى الله عليه وسلم، وجه وفد من يثرب عددهم حوالي 73 شخص من أصحاب النبي، من الأوس ومن الخزرج وامرأتان رضي الله عنهم أجمعين. وكان الوعد مع النبي أن يلتقوا في شعب العقبة عند جمرة العقبة الكبرى في أوسط أيام التشريق ليلة، يعني يوم 12 ذو الحجة بالليل بعد نص الليل، الناس كلها نامت. طبعا أيام الحج وأيام التشريق وأيام رمي الجمار أيام تعب، ناس بتبقى هلكانة بالليل من التعب والإجهاد، وخلاص بكرة يوم 13 يوم النفر الثاني وخروج الحجاج. فحتى لو الخبر وصل لمكة، الاجتماع ده لو وصل لمكة مش هيلحقوا يطردوهم أو يلاحقوهم، لأن تاني يوم كل الحجاج هيمشوا. فتم الاتفاق على أن يكون اللقاء مع النبي في شعب العقبة سرا، اجتماع سري مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا بعد منتصف ليل يوم 12 ذو الحجة اللي هو أوسط أيام التشريق. كعب بن مالك بيحكي بيقول نمنا ليلتها حتى ذهب ثلث الليل الأول، فقمنا نتسلل كما يتسلل القطة، زي القطط كده والحيوانات اللي بتتسلل خوفا من أن أي حد يمسكها، حتى بلغنا شعب العقب ونحن 73 رجل، منا أوس ومنا خزرج وامرأته سيدة نسيبة بنت كعب أم عمارة وواحدة كمان معها رضي الله عنهم أجمعين. الاجتماع ده الصحابة خدوا فيه الحذر والحيطة، والحس الأمني كان واضح، لأن قريش وأهل مكة اللي مسؤولين عن تنظيم الحج في الفترة دي، وكانوا حجا على الجاهلية، بس في بعض مناسك من مناسك إبراهيم عليه السلام لو شموا خبر بالموضوع يحصل حملة اعتقال واسعة، وسيتم وأد الدعوة في مهده. فلابد من عقل وحكمة وسرية تامة. وتخيل أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم يلتقي سر. جلسوا في انتظار النبي حتى فوجئوا برسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي، كلام ده بالليل في جنح الظلام، ومع مين؟ مع العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال على دين قومه لسه كافر، لكنه أتى يستوثق لابن أخيه، خايف على ابن أخوه وجاي يطمن الناس دي قد الشيلة ولا مش قدها، الناس دي هتمنعه بجد ولا يسيبوه هنا أحسن. فلما لقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا كعب بن مالك اللي بيحكي بيقول كان أول من تكلم العباس بن عبد المطلب فقال يا معشر الخزرج. وقريش كانت لما بتنادي ليثرب تقول يا معشر الخزرج تغليبا، وإنما هم أوس وخزرج. قال لهم العباس يا معشر الخزرج إن محمدا صلى الله عليه وسلم فينا حيث ما علمتم، يعني انتوا عارفين قدره فينا قد ايه، وهو هنا في عزة ومنعة من قومه. احنا هنا بنو هاشم وبنو عبد المطلب بنحميه ليل ونهار، ولكنه أبى إلا أن ينحاز إليكم ويلقاكم في بلادكم، فإن كنتم ستمنعونه وتحوطونه وتدفعون عنه وتوفون له ما وعدتموه فلكم ما تحملتم، وإن لم توفوا له بما وعدتموه فذروه. فهو هنا في عزة ومنعة من قوم، كلام واضح، يا معشر الخزرج سترميكم العرب عن قوس واحدة. العباس كان في الوقت ده لسه كافر، لكن الوضوح من البداية يريح طرفه، والحماسة والاندفاع وراء العواطف بلا عقل ولا فهم ولا تقدير للأمور ولا حكمة ضيع كتير مننا، بل كثير من أبناء الصحوة الإسلامية أضاعتهم العواطف المشتعلة بلا حكمة ولا عقل ولا منهج ولا عقل ولا دين. الاندفاع وراء العواطف بلا عقل يفسد ولا يصلح. خلونا نبقى واضحين من الأول، العرب سترميكم عن قوس واحدة، ليه؟ هم أصحاب منهج الحق كده، من أول ما الوحي نزل على النبي في غار حراء صلى الله عليه وسلم، وراح لورقة بن نوفل وقال له إيه؟ يا ليتني كنت فيها جزعا شابا فتيا إذ يخرجك قومك. ليه؟ أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما جاء نبي بمثل ما جئت به إلا عودي. إحنا نستفيد هنا سنة كونية قدرها الله، ان دايما اصحاب الحق يبدأوا بمواجهة عداوات وخصومات من كثير من الناس، مع ان غالب الشعوب فيها الخير وتقبل الدين، لكن اصحاب المصالح واصحاب الاموال واللي اغراضهم واهوائهم ومصالحهم تتنافى وتتعارض مع هذا الدين يقفون له بالمرصاد. فانتبهوا، العرب سترميكم عن قوس واحد. فقام كعب بن مالك ولم يكترث لكلام العباس، وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترط لربك ولنفسك ما أردت. شوف انت عايز مننا ايه، على ما نبايعك، اشترط لربك ولنفسك ما أحببت. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، كلام هنا هينبنى عليه فعل وتكاليف مش كلامه بس. قال لهم أشترط لربي أن تعبدوه وتوحدوه ولا تشركوا به شيء سبحانه وتعالى. هو ده أول شرط، هو ده اللي لو اتفقنا فيه ممكن نتفق بعد كده، ولو اختلفنا فيه عمرنا ما هنتقابل. توحيد العقيدة، كلمة التوحيد أولا، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيء. طيب وبعدين؟ قال وتبايعوني صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا لله ولا تخافوا في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني وتمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأهليكم، فإن فعلتم فلكم الجنة. فقالوا بايعناك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عايزين نشوف بقى بنود البيعة دي، بيعة العقبة الكبرى دي، بيعة كبيرة قوي. سيدنا كعب بن مالك لما كان بيحكي قصة توبته بيقول ولم أكن قد شهدت بدرا لكني شهدت مشهدا هو أحب إلي من بدر، وما أحب أن لي بمثله بدرا. لكن بدرا كانت أذكر في الناس. إيه اللي هو شهده؟ بيعة العقبة الثانية، بيع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا مقام كبير في الإسلام. تبايعوني على على السمع والطاعة في المنشط والمكره، أدي أول شرط. يا من تدعي حب النبي صلى الله عليه وسلم وتشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشهد أن الطريق الأوحد لبلوغ الجنة هو اتباع نهجه عليه الصلاة والسلام. النبي اشترط علينا من أجل هذه البيعة اللي حيبقى جايزتها الجنة، عايز تخش الجنة بايع النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة السمع والطاعة في المنشط والمكره، سواء حابب أو كاره، سواء سهلة أو صعبة، سواء نشيط أو كسلان، السمع والطاعة. أخوانا، أنت خلقت لعبادة الله عز وجل، فلا يتصور أن تخالفها. وإن وقعت وزللت فهي كبوة جواد، لكن لابد من الرجوع سريعا، لأن أنت قوام هذا الدين سمع الطاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ربنا بيقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ليه النبي بيشترط الشرط ده؟ لأن في أمور كتيرة مكاره مأمورين فيها بالسمع والطاعة. مش ربنا لما خلق الجنة والنار وقال لجبريل اذهب وانظر إليها، نظر إلى الجنة قال يا رب والله ما سمع بها أحد إلا ودخله، وشاف النار يا رب والله ما سمع عنها أحد إلا ونفر منها، ثم حف الله الجنة بالإيه؟ بالمكاره، وحف النار بالشهوات، وقال ارجع يا جبريل فانظر. فرأى جبريل الجنة محفوفة بالمكاره، لازم هتعدي على مكاره عشان تخش الجنة. فقال والله يا ربي خشيت ألا يدخلها أحد، والنار محفوفة بالشهوات والملذات والأهواء والنزوات والرغبات والمطامع، فقال والله يا رب خشيت ألا ينجو منها أحد. هو ده الامتحان. امتحانك الحقيقي في الدنيا دي أنك تسمع وتطيع في المنشط والمكره. الفجر يأذن في جوف الليل وانت عايز تنام والجو برد، لكن تسمع وتطيع وتقوم من عز النوم عشان تصلي لله عز وجل. الشرع يأمرك بإنفاق المال والزكاة وانت تعبان في الفلوس وشقيان فيها وتخرج زكاة المال. ترى الحرام وتغض الطرف. يعتدي عليك الناس بالكلام ويجهل الجاهلون وانت تصفح وتعرض عن الجاهلين. سمع وطاعة في المنشط والمكره. أصل أنت لو بتسمع في المنشط وما بتسمعش في المكره يبقى أنت بتطيع هواك مش بتطيع ربنا. أصل أنت لو بتسمع كلام الشرع إذا وافق هواك ووافق منك نشاطا وتركنه إذا كرهته أو وافق منك كسلا يبقى أنت كده بتتبع هواك مش بتتبع شرع. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا أحد أضل من هذا. النبي وصف المنافقين أنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق وجاي على مزاجه يأتوا إليه مذعنين. فأول شرط سمع والطاعة. لما أقول لك قال الله أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجادلش بقى كتير، ما تنقش. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أنت مأمور بالسمع والطاعة مطلقا. اثنين، كل ما تؤمر به في مصلحتك يحييك. إذا دعاكم لما يحييكم هو ده مصلحتك. غالب مصالح بني آدم فيما يكرهون، وغالب مفاسدهم ومهالكهم فيما يحبون ويشتهون. فأنت لو سبت نفسك للي بتحبه تفسد وتهلك. نفس بتحب النوم والشهوات، وخلق ظلوما جهولا جزوعا منوعا هلوعا، دي جبلة. فلو تركت نفسك لنفسك هلكت. فده شرط. تحب النبي عليه السلام؟ سمع والطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون. إن قوما ادعوا محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. في المنشط والمكره. اثنين، والنفقة في العسر واليسر. الصحابة هتبني دولة وجيش وسلاح، وحتكفوا المهاجرين ووافدين وطوائف مستضعفة من جنبات الأرض، هيجيلهم من مكة وهيجيلهم من الحبشة وهيجيلهم من قبائل العرب اللي هتسلم، والوفود نفقة. عشان كده تجد في القرآن آيات اللي بتحض على الجهاد على طول يتبعها قبلها أو بعدها آيات تتكلم عن النفقة، لأن عشان تقيم دولة وتحارب وفتوحات لازم فلوس ولازم رجال. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بإيه؟ بأموال. لازم فلوس وبنين، رجال منتمين لهذا الدين وهذه العقيدة. النفقة في العسر، صعوبة تنفق. شوف سيدنا عثمان في غزوة تبوك، غزوة العسرة، ما زال ينفق وينفق وينفق رضي الله عنه وارضاه، واشترى بئر رومة في المدينة ليشرب منها المسلمون. في وقت العسر اللي بينفق قليل، ولذلك الإنفاق في أيام المسغبة والمجاعة له أجر أكبر. ثلاثة، وأن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر. وده شعار أمة الإسلام، نحن بدام ادعينا أن لنا دعوة إصلاحية وأن احنا عايزين نصلح نفسنا، الفرد ينصلح والمجتمع ينصلح وبالتالي الدولة تنصلح، ونزعم هذه الرؤية الإصلاحية، لازم نأمر الناس بالمعروف وننهى عن المنكر. لازم نوصل دين ربنا، ما نلتزمش جوه ثلاجات وحافظات منعزلين عن الناس في أبراجنا العاجية. لازم ننزل لأرض الواقع نكلم الناس، أسرتك، أصحابك، مكان شغلك، كل أماكن احتكاكاتك توصل فيها دين ربنا قدر ما تستطيع. وأول مكان ملزم فيه بتطبيق شرع ربنا بيتك. من استرعاك الله، تأمرهم بالمعروف، الصلاة، قرآن، أعمال البر، وتنهاهم عن المنكر. كلكم راعي وكلكم مسؤول. أربعة، وأن تمنعوني مما، وأن تقوموا لله لا تخافوا في الله لومة لائم. لأن أنتوا هتخسروا كتير قوي وفي الآخر هتكسبوا كتير قوي. تقوموا، ما تخافش في الله لومة لائم. بقى ناس كتير هتعترض وناس كتير هتنتقد، ناس كتير هتقول لك ضيعت نفسك، وفي النهاية ستصل إلى الرب سبحانه وتعالى والله عز وجل يعلي قدرك عليهم كله. وأن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم. قالوا فما لنا لما نعمل ده كله. تمنعوني يعني تمنعوا النبي، تحموه، تنصروه، ودلوقتي تنصر سنته عليه الصلاة والسلام، وتكون في الشق الذي فيه الله ورسوله، ولا تحاد الله ولا تشاق الله ورسوله. محادة أن يكون الله ورسوله في حد وأنت في الحد الآخر. المشاقة أن يكون الله ورسوله في شق وأنت في الشق الآخر. اوعى. تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبنائكم. فما لنا يا رسول؟ قال لكم الجنة. مع إن كنوز كسرى وقيصر ستوزع والبلاد ستفتح، لكن وعدهم بالأهم، وعلق قلوبهم بالآخرة لئلا تكون فيها شائبة طلب دنيا. بايعناك يا رسول الله. قام أبو الهيثم ابن التيهاء رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، فهل إذا نصرك الله وأظهرك ستعود إلى قومك وتتركنا؟ احنا اليهود معانا في المدينة بقالهم سنين طويلة، وبيننا وبينهم حبال، علاقات اقتصادية وتجارية واجتماعية، وفي منهم اللي متجوزين مننا في نسب، وقريش هنقطع علاقاتنا التجارية بها تماما. هم اصلا بداية مجيء الخزرج لمكة يستعينون بهم على الاوس في حرب بعاث. ان بيننا وبين القوم حبالا، هيحصل تقطع لعلاقات دولية بيننا وبين مكة وبيننا وبين اليهود، وإنا قاطعوه، احنا هنخسر كل حاجة عشان الاسلام. فلينا شرط، هل اذا اظهرك الله ونصرك تعود الى قومك وتتركنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم المحيا محياكم والممات مماتكم، انا منكم وانتم مني، الدم الدم الهدم الهدم، اسالم من سالمتم واحارب من حاربتم صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي هنا وعدهم انه لن يترك المدينه واهلها ولو نصره الله وفتح مكه، وده فعلا اللي هيحصل بعد فتح مكه وغزوه حنين، وهيجي معنا السياق قدام في الفترة المدنية لما النبي هيوزع الغنائم ويعطي أهل مكة وقريشا يتألفهم على الإسلام ولا يعطي الأنصار ولا المهاجرين. فوجل الأنصار حسوا كده يزعلوا، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أهله وقومه وتركنا، وبعثوا أحدهم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن قومي قد وجدوا في أنفسهم، أعطيت الناس وتركته، وهم اللي حموا الإسلام من البداية واستوعبوا هذا الدين في بلادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم هيجمعهم في مكان واحد ويغلق الباب ويكلمهم ويقول لهم أفي لعاعة من الدنيا أتألف بها أقواما على الإسلام وأترككم لإيمانكم؟ ثم يقول لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والمال وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون رضينا يا رسول الله. فيقول أنا منكم وأنتم مني، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار، والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار صلى الله عليه وسلم. فعلا النبي لن يعود إلى مكة مرة أخرى مقيمة، عاد إليها في حجة وعمرة، ويعود إلى المدينة وموته في المدينة صلى الله عليه وسلم، ووفى النبي بوعده معه عليه الصلاة والسلام. قام العباس بن عبادة، ده من الأنصار مش العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يا قوم هل تدرون على ما بايعتم الرجل؟ شوف بقى كم التأكيدات والقادة اللي بيقوموا من الأنصار نفسهم عشان الناس تفوق وتصحى، عشان الناس المندفعة بحماسة وعاطفة بلا فهم ولا عقل ينتبهوا للعواقب اللي مستنية والمخاطر الجمة اللي هنقابلها. اللي مش قد الشيلة ما يشيلش من الأول. هل تدرون على ما بايعتم الرجل؟ لقد بايعتموه على حرب الأحمر والأسود، الدنيا كلها هتقف قدامنا، وفارس والروم بعد كده كمان، والعرب قاطبة. فإن كنتم إذا نهكت أموالكم مصيبة، أموالكم مصيبة أو أشرافكم قتلا خذلتموه وتركتموه، فمن الآن وهو والله خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم موفون له ما وعدتموه فوالله هو فوز الدنيا والآخرة. شوف التنبيهات عشان لا ننخدع بالجماهير العريضة المتحمسة التي حين تحق الحقائق يتسرب ويرجع الكثير. قال الله عز وجل ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. القرآن مليء بمواقف ناس كتيرة كانت مستعجلة ومتعجلة على المواجهة والنصر وساعة الجد رجعوا، وما قتل معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل، ولما يكتب القتال تولوا إلا قليلا منهم زي قصة طالوت وجالوت، والله عليم بالظالم. إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، هتوفوا وفوا، مش قدها من الآن أعلنوا، وهو خزي الدنيا والآخرة لو تركتم النبي عليه الصلاة والسلام. خلصت لسه. قام أسعد بن زرار رضي الله عنه وأرضاه، ده من أوائل من أسلموا من المدينة، وقال إنا لم نضرب أكباد الإبل ونأتي إلى هنا إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وأن اتباعه صلى الله عليه وسلم حرب علينا وقتل أشرافنا وأنت عضنا السيوف. احنا مدركين لخطورة الموقف وفاهمين قوي أن استيعاب هذه الدعوة في بلدنا سينبني عليها حروب وقطيعة ومشاكل وقد يؤدي إلى حصار بعد كده، فيا قوم توفون فلكم الجنة، تخذلون فمن الآن فأعلنوا فوالله هو أعذر لكم عند الله. شوف كم التأكيدات دي. فقاموا وقالوا إليك عنا يا أسعد يا رسول الله، والله لا نقيلك ولا نستقيلك، قد بايعناك. لا نقيلك، الإقالة هي طلب الفسخ في البيع، الإقالة هو طلب الفسخ، فإحنا لا هنطلب نفسخ لا هنفسخ ولا هنطلب منك تفسخ، والله يا رسول الله لا نقيلك ولا نستقيلك، قد بايعناك. تم عقد البيع فعلا، والنبي عليه الصلاة والسلام بايع الرجال رجلا رجلا. كعب بن مالك بيقول في الحديث فقمنا إليه فبايعناه رجلا رجلا، نبايعه على ما اشترط خمس حاجات دول ويبايعنا على الجنة، لو وفيت لك الجنة، سمع وطاعة في المنشط والمكره، نفق في العسر واليسر، أمر بمعروف ونهي عن منكر، تقوم لهذا الدين ولا تخف إلا لومة لائم، تنصر النبي صلى الله عليه وسلم وتمنعه صلى الله عليه وسلم. وقبل ده كله طبعا كلمة التوحيد، توحد الله ولا تشركوا به شيئا، من وفى فله الجنة. فقال النبي ارفعوا لي 12 نقيب، وده من التنظيم والترتيب في دولة الإسلام، إن يبقى في نظام. 73 واحد دول من قبائل مختلفة وبطون مختلفة، وعايزين كل واحد يبقى رسول إلى قومه لما يرجع، فارفعوا لي 12 نقيب، يعني 12 مسؤول، 12 واحد يمثلوا غالب قبائل المدينة. فرفعوا له 12 نقيبا، بعضهم من الأوس وبعضهم من الخزرج، كان فيهم أسعد بن زرارة، كان فيهم عبادة بن الصامت، كان فيهم قيس بن عبادة، كان فيهم عبد الله بن حرام أبو سيدنا جابر. سبحان الله، عبد الله بن حرام في الوفد ده كان لسه ما أسلمش، كان مشركا، أبو جابر بن عبد الله، وكان سيدا من سادات قوم. كعب بيقول فعرضنا عليه الإسلام ونحن في مكة، وقلنا له يا أبا جابر والله إنه ليحزننا أن تكون بعد كل هذا العمر حصب جهنم، وعارضوا عليه الإسلام فقبله وشاهد الشهادتين، وكان من النقباء اللي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، كان منهم كعب بن مالك، كان منهم البراء بن معرور، وكان منهم أسيد بن حضير وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 12 واحد بايعوا وهيرجعوا لأقوامهم بقى. خلص الاجتماع، الكلام ده كله بيحصل بالليل يوم 12 ذو الحجة ليلا في السنة 13 من النبوة قبل الهجرة على طول. الاجتماع وصل لمكة، أهل قريش وصلهم الخبر أن النبي اجتمع بقوم ووفد من أهل يثرب، وأنهم مانعوه ودافعون عنه عليه الصلاة والسلام. والموضوع ده طبعا أقلقهم جدا، لأن ده معناه أن أرض جديدة ستحتضن الدعوة. الأرض دي تبعد عنهم 500 كيلو، بعيدة عنهم جدا، لكن برضو الموضوع تعبهم، لأنهم يعلمون أنه سرعان ما سينتشر هذا الوحي ويطرق عليهم أبواب دياره. وده اللي حصل فعلا. طلعوا بزرعة وفد يشكو، لجنة سريعة كده، وقدمت شكوى ليثرب هناك في المدينة ان حصل اجتماع سري، وان احنا سمعنا ان انتم بايعتم هذا الذي عندنا وستخرجوه من بين اظهرنا وتدفعون عنه، والله ما من قوم ابغض الينا ان ينشب بيننا وبينهم قتال منكم. يعني احنا مش عايزين يحصل بيننا قتال، وسمعنا ان انتم هتقاتلون. اهل يثرب طبعا ما كانوش لسه يعرفوا حاجه عن البيعه دي، الصحابه كانوا مع النبي في مكه، وبالتالي نفوا الكلام وانكروه. وكان من ضمن اللي انكروه عبد الله بن ابي بن سلول اللي هيبقى راس المنافقين بعد كده. ده كان بيعد ان يتوج ملكا على المدينه قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم. وسادات قريش طلعوا مطمنين ان ايه الموضوع ده اشاعه وانه ما حصلش. فلما رجعوا الى مكه تاكد لهم الامر، وبدا الصحابه بقى يتجهزوا للهجره. اذن النبي صلى الله عليه وسلم في الهجره لاصحابه، متخفين بقى أفرادا أفرادا كده لحد ما يتبقى في الآخر النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعلي رضي الله عنه. وبدأ بقى ننتقل من ابتلاء القيد والسجن والجلد والضرب إلى ابتلاء مغادرة الأهل والمال والوطن، والاثنين امتحانين أصعب من بعض. أن تجلس في أهلك ووطنك تضرب وتهان ويعتدى عليك، أو أن تهاجر وتترك الوطن والأهل والمال وتسيب بقى مصالحك وتجارتك، وأحيانا تترك أموالك وقد تفرط في أهلك، تحصل بقى تضحية كبيرة كما ضحى الأنصار في استيعابهم لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام وقطعوا الحبال مع الناس كلها. المهاجرين هيضحوا تضحية كبيرة جدا أن يتركوا ديارهم وأموالهم بل وأهاليهم أحيا ليهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كتب السير تذكر طرفا من هذه التضحيات، أولهم تضحية أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهم. أبو سلمة من أوائل من أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحضر معه في دار الأرقم. ولما أراد الهجرة هو وزوجته وابنه، أهل مراته قالوا له قد غلبتنا على نفسك فلا تغلبنا على صاحبته، وخدوا منه مراته بالقوة ومنعوا منها، هتهاجر تهاجر لوحدك. فهاجر رضي الله عنه وأرضاه. شوف بقى أنك يفرق بينك وبين زوجتك وأولادك، وأهله منعوا من ابنه، خدوا ابنه منه بالقوة، بقى هو في المدينة هاجر للمدينة ومراته عند أهلها في مكة وابنه عند أهله وهو في مكة. وبرغم كل ده هاجر إلى المدينة امتثالا لأمر الله. الهجرة كانت واجبة، الله عز وجل قال فإن لم يهاجروا فما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. اللي ما هاجرش كان عاصي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومسلمة تحكي وتقول فجلست سنة في كل يوم أخرج إلى الأبطح أبكي حتى الليل. سنة كاملة بعيد عن زوجها وابنها رضي الله عنها وارضاه. ذاك ربنا سبحانه وتعالى هيكلل تعبها ده في النهاية بعد وفاة أبو سلمة أن النبي سيتزوجه وتصير أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنها وارضاه. لحد بعد ما عدى سنة رق لها بعض ذويها، صعبت عليه، فقالوا لها إن أردت الخروج الحقي بزوجك، مش بس ما حدش هيجي معك، مسافة من مكة للمدينة قرابة 500 كيلو. راحت لأحمائها قريب زوجها أعطوها الولد، خرجت وحدها على ناقتها من مكة إلى المدينة. شوف التصميم والإصرار على الاستجابة. إحنا الواحد فينا أحيانا مش قادر يهجر ذنب أو يهجر علاقة أثمة أو يهجر خلق سيء، الناس دي سايبة البلد ومشي رضي الله عنه وارضاه. حتى لقيا عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، وده اللي كان معه مفتاح الكعبة وكان كافرا، بس العرب كانت عندهم شهامة. فشاف واحدة كده مشهد واحدة في الصحراء ورايحة المدينة، فأخذها وساق ناقتها حتى بلغ بها المدينة، ثم قال إن زوجك في هذه القرية فانزلي، وراح رجع تاني. وصلت السيدة أم سلمة إلى زوجها. صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه وأرضاه لما جاء يخرج ويهاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان داخل مكة فقير، وكان رجل له تجارات وتاجر وكسب وما مع فلوس وأفوله، وهنا بقى فتنة المال اللي فاتت دي فتنة الأهل، ما إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن من أزواجكم وأولادكم عدو. قالوا له أتيتنا صعلوكا فقيرا لا مال لك، والآن تخرج بنفسك ومالك والله لا ندعك. تعايز تطلع كده بعد ما لميت الفلوس دي كلها تعمل ايه؟ تحويش طول عمر فلوس كلها، شقى عمرك اللي انت مخبيه بيسوموك عليه. فقال لهم صهيب: أرأيتم لو دللتكم على المال كله تخلوا بيني وبين الهجرة، سيبوني سافر؟ قالوا نعم. فدلهم على مال وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا أحيانا ما يهونش علينا الفلوس تطلع لفقير أو مسكين، ده ساب تحويشة العمر وكان تاجرا ذو مال. فلما بلغ المدينة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع يا أبا يحيى. وقال: ربح صهيب، ربح صهيب رضي الله عنه وأرضاه. فتنة الفلوس والمصالح والتجارات. عمر بن الخطاب لما أراد الهجرة وعياش بن اتفق هو وثلاثة واثنين معاه، هو وعياش بن أبي ربيعة وثالث، إنهم يتقابلوا في مكان معين ويطلعوا يهجروا مع بعض. الثالث اتمنع، منعه قومه. خرج عمر وعياش حتى بلغوا المدينة رضي الله عنه. عياش بن أبي ربيعة أخو أبو جهل من أمه، أخوه من الأم مش من الأب. خرج أبو جهل هو وثلاثة أخواته مشتركين في الأم معاه يسترحموه، وصلوا له المدينة وقالوا له: إن أمك قد حلفت ألا تمتشط ولا تستظل من الشمس حتى تراك. الوالدة حلفت لا تسرح شعرها ولا تذوق طعام ولا تستظل من حر لحد ما تركع. طبعا الكلام ده كذب. فأراد أن يبر قسم أمه، فقال له عمر: يا عياش، والله إن أمك لو أكلها القمل لم تشطط، ولو ألمها الحر لاستظلت. ما فيش حد هيتني كده حد ما يموت، ما تتغرش بالكلام ده، إنهم يريدون أن يفتنونك عن ديني. قال: أريد أن أبر قسم أمه. سيدنا عمر لما لقى مصمم يرجع معاهم أعطاه ناقة نجيبة سريعة وقال له: يعني لو حسيت بخيانة الناقة دي هتهربك أسرع من أي ناقة تانية. وفعلا ركب عياش الناقة وخرج معهم. فلما كانوا ببعض الطريق قال له أبو جهل: لقد استغلظ علي بعيري، اديني كده الناقة بتاعتك أجربها. أول ما خدها منه وثقوه ربطوه دخلوه مكة وسجنوه في مكة وقالوا: هكذا ففعلوا بسفهائكم. وتسجن عياش بن أبي ربيعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له في صلاته وهو في المدينة: اللهم أنجي يا عياش بن أبي ربيعة، وأنجي هشام، وأنجي فلان، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بمضر، اللهم سنين كسني يوسف، من كتر تعذيبهم للمسلمين اللي هناك. ولم يبقى كده، كل المسلمين تقريبا هاجروا وتركوا مكة وذهبوا إلى المدينة ليقوم وطن جديد للإسلام، ولم يتبقى في مكة إلا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي. أبو بكر بدأ يجهز الرحيل عشان يهاجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي، يعني نخرج مع بعض، يصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر بدأ يجهز الراحلتين، طبعا كانت فرحة كبيرة لأبي بكر أن يخرج معه النبي، وجهز الراحلتين انتظارا لأمر النبي بالهجرة. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن خروج النبي وأبو بكر في رحلة الهجرة إلى المدينة، وبقاء علي في مكة ليرد الأمانات إلى أصحاب مكة. المفاجأة الكبيرة أن برغم وصول مرحلة واشتعال الموقف بين النبي وبين مكة، لكن لحد دلوقتي لسه بيسيبوا الأمانات عند مين؟ عند النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انفكاك في الجهة وانفصام في الشخصية، يعني مقرين بأماناته ولسه بتسيبوا الأمانات عنده. ولما خرج النبي للهجرة مش هيعرف يطلع لما يسيب حد يرد كل الأمانات اللي يحملها للناس ويردوها إلى أصحابها، فيترك عليا في فراشه. إن شاء الله المرة الجاية نتكلم عن تفاصيل الهجرة. أقول قبل هذا أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.